ذلكم

قالوا اللهم إن كان إن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن

كم دأب آل فرعون وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب الله هو الذي أيدك منكم ألف يغلبوا